السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، قال في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وعن ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على رغبة الصحابة رضي الله عنهم بمرافقة نبيهم صلى الله عليه وسلم في الجنة كما رافقوه في الدنيا، وكما عاشوا معه مجاهدين وعبادا منافسين في الخيرات، فهم يريدون ويرغبون أن يجاوره في الجنة، وذلك مطلبهم الوحيد، فإنهم لم يطلبوا رفعة في الدنيا أو منصبا أو نحو ذلك من مصالح الدنيا الفانية. فلذلك هذا الصحابي رضي الله عنه لما قاله عليه الصلاة والسلام: سل، يعني شيئا يكافئه به على ما قدمه من خدمة وصحبة، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن سأل أعلى المطالب وهو مرافقته في الجنة. فلما قال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك، يعني ليس لي طلب غير ذلك. والجنة حيث أنها سلعة غالية فلها ثمن، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله جنة؟ فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني إذا أردت هذا المطلب فاعمل له، لأنه يوم القيامة يقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فمن قدم شيئا قدم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام سيدعو له ويسأل الله له الجنة وأن يرافقه في الجنة، لكن أيضا لا بد أن يكون هناك سبب يخوله هذه المنزلة ويجعله أهلا لها. فكثرة السجود يعني كثرة النوافل والتقرب إلى الله في الصلاة، بالصلاة، فإن أفضل العبادات البدنية التي يتقرب بها إلى الله هي الصلوات. سواء نوافل في الليل أو في النهار، المهم أن يكثر من الصلوات. ولا شك أن نوافل الليل أفضل من نوافل النهار، فلذا يجب وينبغي للمسلم أن ينافس ويسابق بالأعمال الصالحة. ومن أهم ما يكون هو التقرب إلى الله بكثرة الصلوات، فإن كثرة النوافل تكمل الفرائض لو كان فيها نقص، فهي كالرقعة للثوب تكمل وتسد ما انخرق منه. وكذلك من أسباب القرب من الله وكثرة الحسنات ورفع الدرجات، ومن أسباب محبة الله لعبده إذا أكثر من النوافل. والآيات والأحاديث الدالة على فضل الصلوات والحث عليها كثيرة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنستفيد إذا من هذا الحديث: أولا فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن رغبتهم عالية وهممهم لا تقتصر على مصالح الدنيا، بل مطالبهم لأعلى المطالب، رغباتهم في أعلى المطالب. اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ من قدم له خدمة، فلذلك سأل هذا الصحابي ماذا يريد أن يكافئه عليه، على عمله وصحبته، فسأله أن يدعو له بمرافقة في الجنة. الثالث أن أفضل الأعمال المقربة إلى الله ودخول الجنة كثرة الصلوات النوافل بعد الفرائض. نعم. قال شيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليق للحديث، قال: قد ورد عند الإمام أحمد في أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقال: أسألك أن تشفع لي من النار. يعني قد يكون هذه رواية أخرى أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، فلا يعني يشفع له عند الله فلا يجعل للنار عليه سبيل ولا يجعل له منها نصيب. وسواء قال مرافقة بالجنة أو أن ينجيه من النار، فالمقصود واحد، المهم أن يدخل الجنة وينجو من النار. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، حتى إنه كان يبيت عنده، فكان يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم له بأن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك طلب الزيادة عندما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم له وضوءه، حيث قال له: سل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. نعم، يعني أنه ما دام أنه يريد أن يكافئه على خدمته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئ هذا الصحابي على خدمته رضي الله عنه وحرصه على مرافقته عليه الصلاة والسلام في الدنيا ليقوم بخدمته وما يحتاج، فأراد أيضا أن يصاحبه حتى في الجنة. فهذا الذي أراد أن يكون جزاء له على عمله وخدمته. ولذلك لما قال أو غير ذلك قال: لا، هو ذاك، يعني هو الطلب، لأن الدنيا مضمونة، ما قدر لك سيأتيك، لكن الآخرة هي التي ينبغي للإنسان أن يعمل لها ويجد ويسأل ربه ولا يغفل ولا يتكاسل، لأن سلعة الله غالية. نعم. قال ثم قال وذهب شيخ الإسلام في أن الأفضل في ما هو الأفضل في الصلاة القيام أو السجود. قال القيام أفضل من ناحية الذكر المشروع فيه وهو تلاوة القرآن، والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه وقربه من ربه، فتعادل في الفضيلة. فلذلك يستحب أن تكون صلاة الإنسان متعادلة، فإذا طال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، فتكون صلاة متعادلة كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود والله أعلم، المقصود بقولها عني على نفسك بكثرة السجود يعني كثرة الصلوات، لأنه ما من صلاة إلا وفيها سجود، ولا سجود إلا في الصلاة. فلذلك عبر عن كثرة الصلاة بكثرة السجود والله أعلم. وقال ودل الحديث على فضل الصلاة وفضل كثرة الصلاة، وأن ذلك سبب دخول الجنة، كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير والتوسل إلى الله بدعاء الصالحين، فإن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وأن يرافقه في الجنة، لأن الجنة بيد الله عز وجل، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشفع لهذا الصحابي في دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الدعاء من إنسان، يعني طلب الدعاء من إنسان حي حاضر قادر تخاطبه، هذا لا بأس به، لا بأس أن تقول ادعو الله لي، لكن الممنوع أن تأتي لصاحب قبر سواء الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره وتقول ادعو الله لي اشفع لي، هذا هو المحرم، أن تخاطب ميت في قبره وتقول ادعو الله لي، أن تقدر منه على الدعاء الآن، لكن في حياته عليه الصلاة والسلام هو أو غيره ممن تحسن الظن به أن تقول ادعو الله لي فلا بأس بذلك. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة أذن له وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب قال ما لك أمين ولك بمثله. والصحابة رضي الله عنهم لما قلت الأمطار كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يستسقي لهم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم وحصل قحط نادى عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني أننا نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي لنا ويدعوك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فأسقنا، ادعو يا عباس، يعني ادعو ونحن نؤمن، ما توسل بذاته لا، بل قدمه محسن الظن به لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه من أهل البيت الذين يرجى لهم خير ويحبون في الله، فطلب منه أن يدعو الله يستسقي يدعو وهم يؤمنون فلا بأس بذلك. وهذا كثير ورد في الأحاديث أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذه تسمى سنن الراتبة قبل الصلوات وبعدها، فهن مما كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام ولا يتركها حتى لو فاتت لقضاها، كما حصل مرة لما جاءه وفد من الوفود وأشغله عن صلاة عن سنة الظهر قضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما روى لنا 10 ركعات، ولكن ورد في حديث آخر أن سنة الظهر قبلها 4 فتكون 12. وجاء في الحديث أن من صلى كل يوم 12 ركعة بنى له الله بيتا في الجنة، يعني إذا داوم عليها. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا فرضا ونفلا، فمنها 17 الفرائض الصلوات 5، فيبقى 23، 12 ركعة النوافل في النهار، النوافل الرواتب سواء في الليل أو في النهار الرواتب 12 ركعة، 11 صلاة الليل. أما إذا صلى الرواتب 10 صلى في الليل 13، فهي 40 ركعة لا يتركها. اللهم في السفر فإنه لا يداوم على شيء من النوافل إلا الوتر وركعتي الصبح. ولذلك أيضا ذكر هنا سنة الصبح وأنه كان يؤديها ولا يؤدي غيرها بعد أذان الفجر 2 ركعتين خفيفتين، حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول أنه يصلي 2 ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا، لأنه يخففها عليه الصلاة والسلام، يعني يقتصر على الواجب ما يطيل فيها الركوع والسجود ولا القراءة، فكان يقرأ فيها كما ورد 2 سورة الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، أو 2 قولوا آمنا بالله آية في البقرة، وآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه. وأما كونه في بيته فهذا لأن النوافل في البيت أفضل من النوافل في المسجد، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن الصلاة تنور المنزل وتطرد عنه الشياطين، وفيها تذكير لأهل البيت وتعليما لهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرموها من الصلاة فتشبهوها بالمقابر التي حرمت الصلاة فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني اجعلوا من صلاتكم من النوافل نصيبا لبيوتكم. فالذي مشهور أنه يصليها في البيت سنة المغرب وسنة العشاء وسنة الصبح وسنة الجمعة أحيانا، فذكروا أنه إذا صلى سنة الجمعة في المسجد صلى 4، فإن صلىها في البيت صلى 2، فهذه السنن الراتبة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها أتم المحافظة لينال فيها الأجر العظيم ولما فيها من تكميل الفرائض وحصول الأجر العظيم الذي ترتب عليها، وهو أن يبنى له بيت في الجنة. فهذا نوع من صلاة التطوع المشروع لنا، فنستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية المحافظة على السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها. 2 أن سنة المغرب والعشاء والفجر أفضل ما يكون في البيت إذا أمكن. ثلاثة، أن سنة الظهر ورد فيها أنها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وورد أنها أربع وهذا ثابت أيضا، يعني أربع قبلها واثنتان بعدها. وأما العصر فإن لها سنة ولكنها ليست من الرواتب بل هو من التطوع المطلق، فقد ورد في الحديث رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربع ركعات، قبل العصر يعني قبل الفريضة وبعد الأذان، وكذلك ركعتين قبل المغرب لقولها عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة أو في الثانية لمن شاء حتى لا يظن أنها فريضة، لأن الأمر يقتضي الوجوب. لما قال لمن شاء انصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وورد أيضا أن بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فمثلا إذا أذن العشاء وتمكنت من أن تصلي ركعتين فهو خير لك، لأن أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب والصلاة مقبولة، فلا تحرم نفسك. وصلاة التطوع أنواعها كثيرة، لمن وفقه الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأقل ما يكون أن يحافظ على السنن الراتبة مع الوتر، وآكد السنن الراتبة صلاة الصبح، سنة الصبح، فقد قال فيها عليه الصلاة والسلام ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على شيء من النوافل مثل محافظة عليها وعلى الوتر، وكان لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، نافلة مطلقة التي لا تتقيد بشيء، لتصلى بدون تقييد بزمان أو مكان أو سبب، ونافلة مقيدة وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول مقيدة بزمان، الثاني مقيدة بفريضة، والثالث مقيدة بسبب. فأما المقيدة بالزمان والوقت فمثالها الوتر، فإنه مقيد بالليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة الضحى وهي مقيدة أيضا بما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، فصلاة الضحى مقيدة بهذا الوقت، فإذا فاتت، والوتر مقيد بالليل فإذا فات فات الوتر. وأما مقيدة بفريضة فهي الرواتب التي تؤدى مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها. وأما مقيدة بسبب فمثالها صلاة الكسوف، فإذا حصل الكسوف شرعت الصلاة، وإذا لم يحصل الكسوف لم تشرع. وكذلك تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصلاة ركعتي الطواف فهذه أيضا مقيدة بسبب وهو الطواف، وما ركعتان بعده، وكذلك ركعتان اللتان بعد الوضوء، فهذه تسمى ذوات الأسباب لأنها مرتبطة بأسباب، فإذا وجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات، وإن لم توجد الأسباب لم تشرع. كذلك بصلاة التطوع المقرونة بسبب صلاة الاستسقاء، فإذا قحط المطر وقلت الأمطار فإنه إذا أجدبت الأرض وقحط المطر فإنه يستحب للإمام أن يأمر المسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه أيضا من السنن ومن صلاة التطوع المشروعة. فإذا حافظ الإنسان على هذه السنن ولم يفرط بها فإن ذلك من أسباب رفع درجاته عند الله عز وجل وقوة إيمانه، لأن كثرة الصلاة يبتغي بذلك وجه الله دليل على قوة إيمانه وعلى رغبته فيما يقربه عند الله. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر، يعني اهتم في أمر مهم، بادر إلى الصلاة. وإذا نزلت مصيبة ونحو ذلك فكذلك، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن الإنسان لو علم بمصيبة بادر وصلى ركعتين متسلحا بالصبر لكان ممتثلا لهذه الآية. فالمهم أن الإنسان لا يقتصر على الفرائض، وإن كان لا يطالب إلا بها، ولكن من يضمن كمال فرائضه دون نقص؟ ثم إن الجنة درجات، والوصول إلى الدرجات على حسب الأعمال. فالله أمر بالمسارعة والمسابقة والتنافس، فلذلك يجب علينا أن نتنافس. الجنة درجات، فإذا نافست وسارعت وسابقت فلعلك أن تكون من السابقين. أما دخول الجنة فإذا مات الإنسان على الإيمان مؤديا أركان الإسلام سالما من الشرك فهو إن شاء الله سيدخل الجنة، سواء عذب على ذنوبه إن كان قد ترك كبائر لم يتب منها، أو غفر الله له ولم يدخله النار أصلا. فالله عز وجل يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. المهم أن الجنة للمؤمن إن شاء الله مضمونة، لكن كونك تدخل الجنة بدون أن تدخل النار خير لك، فاجعل بينك وبين النار وقاية، وهي الأعمال الصالحة وترك الذنوب. فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. قال كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين. نعم، إنه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي من النوافل بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الصبح، ركعتين خفيفتين. وقد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، فبعض الناس يشاهد أنه يكثر النوافل بعد الأذان، وهذا غير مشروع. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لك أن تتنفل بعد صلاة الصبح إلا بركعتي الصبح، فتدخل بها تحية المسجد إذا قدمت للمسجد وكبرت ناويا صلاة الصبح، فإن تحية المسجد تدخل فيها. يعني ما يلزم تقول هذه ركعتي الصبح وهذه ركعتي الوضوء وهذه ركعتي تحية المسجد، لا، كلاهما يدخلان في صلاة في سنة الصبح، وهما ركعتان خفيفتان. فلو لم يتمكن إنسان من أدائها قبل الفريضة، فإن كان يستطيع أن يقضيها في الضحى يؤجلها ويقضيها في الضحى. أما إن كان يعرف من نفسه أنه لا يستطيع فإنه يصليها بعد الصبح مباشرة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصبح، فلما سأل يعني عن هذه الصلاة قالوا إنه لم يتمكن، أو قال هو بنفسه هذا الرجل إنه لم يتمكن من أداء ركعتي الصبح قبل الفريضة، فأقره على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. هذا الحديث الشاهد على أن سنة الظهر قبلها أربع، حديث صحيح رواه البخاري، فهذا دليل على أن سنة الظهر أن سنة الصبح الظهر قبلها أربع، واثنتان بعدها، واثنتان قبل الصبح يعني قبل الفجر وبعد الأذان، بعد الأذان وقبل الفريضة، فلا صلاة بعد الصبح يعني بعد الأذان إلا ركعتي الصبح. فهذا الذي نستفيد إذا من الحديث، أن سنة الظهر قبلها أربع، وأن سنة الفجر قبلها اثنتان خفيفتان. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليق للحديث، قال: وقد جاء في رواية بزيادة بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وذكرت أن الجميع في البيت. نعم، هذا هو المشهور، أن سنة المغرب والعشاء والفجر تكون في البيت، وسنة الجمعة غالبا أيضا كان يصليها عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة في البيت، فأداء النوافل في البيت أفضل، وقد تقدم الكلام. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. نعم، هذا الحديث مما يؤكد على أهمية الركعتين لصلاة الصبح، يعني سنة الصبح، فهما آكد النوافل، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها والوتر حتى في السفر، وحتى لو مرض عليه الصلاة والسلام أو كان سائرا على بعيره في طريقه فإن يصليها ولو راكبا، أو يصليها إن كان مريضا ولو جالس، المهم أنه لا يترك سنة الصبح ولا صلاة الوتر، لا حضرا ولا سفر. أما بقية الرواتب فإنه ما دام يقصر الصلاة فإنه لا يصليها. نعم. قال: ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذا مما يدل على فضلها وأهميتها، ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. وقد يتعصب بعض الناس أنه إذا دخل والإمام يصلي كبر يصلي سنة الصبح، والجماعة يصلون الفريضة، وهذا عمل باطل ومخالف للسنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة، فلا يجوز لك أن تكبر في نافلة وقد أقيمت الصلاة. والتعصب إذا خالف الشرع فإنه مردود، إما أن تبكر وتصليها قبل الإقامة سواء في بيتك أو في المسجد، وإما أن تقضيها بعد ذلك قضاء، أما أن تصليها والإمام يصلي فهذا باطل ومخالف للسنة وليس من الشرع في شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقولي خير من الدنيا أي بجميع ما فيها ما ترغبه النفوس من المتاع والأموال والمساكن والمراكب والشهوات والمسار، أي جميع ما في الدنيا لا يعادل صلاة راتبة الفجر، فركعة الفجر خير من ذلك كله. هذا مما يدل على تأكد ركعة الفجر وفضلهما، وأنه ينبغي المحافظة عليهما. نعم. قال عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، رواه مسلم، وفي رواية تطوعا. نعم، هذا الحديث لعلي أشرت إليه في بعض الكلام على النوافل عموما، وقلت إنه ورد في حديث، وهذا هو الحديث، أنه يدل على أن من حافظ على هذه السنن الراتبة 12 ركعة في اليوم والليلة قبل الصلوات وبعدها بني له بيت في الجنة. هذا الفضل وهذا الجزاء وهذا الثواب لمن حافظ عليها، يعني لا تفته، وحتى لو فتته قضاها، فهذا هو الأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة سنة الظهر قضاها، دليل على أنه يستحب للمسلم أن يحافظ على هذه الرواتب، وأنها لو فاتته يقضيها في أقرب فرصة سواء في الليل أو في النهار. النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد العصر، ولكن هذه خصوصية له، فإن أم سلمة رضي الله عنها لما رأته يصليها سألته أن يصليها، لما سألته عن سبب صلاته قال إنه فاتته بسبب الوفد الذي قدم وشغله، فقالت هل نصليها، يعني لأنه كان ينهى عن صلاة بعد العصر، قال لا، دليل على أنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أدى عملا أثبته، ولذلك حافظ على ركعتين بعد العصر دائما، لأنه إذا عمل عملا أثبته. فمسلمة تقول هل نصليها يعني مثلك، قال لا، فصارت من خصوصياته. وقد ذكر بعض العلماء أنه يجوز للمسلم أن يقضي الرواتب ولو بعد العصر، ويعتبرها من ذوات الأسباب، ولكن الأولى، وإن كنت لست من العلماء ولا من أهل الاجتهاد وليس لي رأي، ولكن أقول إذا تمكنت من أدائه في أوقات في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة فإنه أفضل، يعني في الضحى بعد الظهر في الليل، فالوقت الحمد لله واسع. نعم. قال الترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدهما وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. نعم، هذه هي السنن الراتبة 12 ركعة، فكان عليه الصلاة والسلام إن صلى في الرواتب 12 ركعة صلى في الليل 11، وإن صلى الرواتب 10 صلى في الليل 13، لأنه كما ذكرت لكم كان محافظ على 40 ركعة بين النوافل والفرائض من غير التطوع المطلق الذي لا حد له ولا عد، مثل سنة العصر أو سنة الضحى أو تحية المسجد أو ركعتي الطواف أو سنة الوضوء، هذه لا تحسب من 40. نعم. قال رحمه الله تعالى وللخمسة عنها أي أم حبيبة رضي الله عنها من حافظ على 40 قبل الظهر و4 بعدهما حرمه الله على النار. هذه أيضا ميزة ثبتت في هذا الحديث، أنه يصلي بعد الظهر أيضا 4، وجزاؤه وثوابه أن يحرمه الله على النار، لكن الركعتين الزائدتين هذه لا تعتبر من السنن الرواتب، الرواتب ثابتة 12، ولكن من أراد أن يأتي بزيادة ركعتين بعد الظهر فهذه من أجل هذا الفضل، وهو أن يضمن تحريمه على النار، وهذا أمر ليس بالأمر الهين، كل يرغب فيه، ولكن العبرة في هل تستطيع أن تداوم على ذلك أم لا. فإن أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، لأن مقصود الدوام عليها، أما كنت تصلي أحيانا وأحيانا فليس هذا المقصود الله أعلم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يحفظ أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الاقتصار على أنه قال حفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى على أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: أما إذا كان تنفل مطلقا فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع بأسا. نعم، هذا لعلي ذكرت لكم أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الرواتب ولا يصلي من النوافل ويحافظ عليه إلا سنة الصبح وصلاة الوتر، فإنه كان لا يتركها حضرا ولا سفرا، وهذا مما يدل على تأكدهما. يقول رحمه الله: أما التطوع المطلق مثل ركعتي الضحى، لو أراد الإنسان أن يتنفل في السفر فلا بأس ما دام عنده استطاعة، إما أن يكون على راحلته أو مقيما في أي مكان وحب أنه يصلي نوافل فلا ينكر عليه، لكن الذي ثابت أنه ما كان يصلي الرواتب قبل الصلاة وبعدها إلا سنة الصبح وصلاة الليل الوتر. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما تصلي السنن، قال: لو كنت مصليا يعني متنفلا لأتممت الصلاة، كيف أقصر الفريضة وأصلي نوافل؟ لأن المقصود من ذلك التخفيف من الله عز وجل لعباده، لأن المسافر مهما كان يحب الراحة، فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج ولا أراد أن يشق علينا. وإذا علم منك عز وجل أنك محافظ على هذه السنن في إقامتك وفي قدرتك وفي صحتك، فإنها تكتب لك في سفرك وفي شغلك، تكتب لك. وهكذا أي عمل، إذا كنت ممن يحافظ على عمل مداوم عليه، ولذلك قال: حب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. فإذا كنت مداوم على العمل، على صيام أيام معينة، على صلاة، على أي عمل من الأعمال، لكن شغلك عنه شاغل سفر أو مرض أو غيره، فإن الله يأمر الملائكة فيكتبوا له ما كان يعمل. فاحرص على أداء هذه النوافل خاصة الرواتب، لا تفتك مع الوتر أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. نعم، هذا مما يدل على فضل السنة، يعني صلاة نوافل قبل صلاة العصر بعد الأذان. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، فإذا استطعت أن تداوم عليها فلا تفتك، لأن صلاة العصر كما علمنا ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، أما بعدها فإنه وقت نهي، وأما قبلها فلم يشرع لها سنة الراتبة، ولكن جاء الترغيب في هذا الحديث في التنفل قبل العصر بأربع ركعات إذا استطعت، كما جاء الترغيب في ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. وكانوا صلى الله رضي الله عنهم يتسابقون إلى أداء هاتين الركعتين، حتى أن الإنسان إذا دخل في المسجد يظنهم في الفريضة لإجماعهم على صلاة الركعتين قبل المغرب. نعم. صلى الله عليه الذي ورد في أربعا قبل الظهر أربعا قبل العصر، هل تصلى أربعا تسليمة واحدة؟ يجوز في النهار، يجوز أن الإنسان يجمعها بتحية واحدة وسلام واحد، ويجوز أن يفرقها بتحيتين وسلامين. إنما الذي ينبغي يشرع أن تكون ركعتين ركعتين هي صلاة الليل فقط، أما في النهار فلا بأس أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد وتحية واحدة. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح وثبات الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.